على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وأدغم ضنكا واصل ثم ذره وأدغم مولا وجده دائم ولا باب بل إذ كما تكلمنا وأنهيناه في اللقاء السابق أن من القراء من أظهر قولا واحدا ومن القراء من أدغم قولا واحدا ومن القراء من له تفصيل. فمن أدغم قولا أظهر قولا واحدا أجرى دوام نسيمها. يبقى اكتمل الإمام الإمام نافع بكماله والإمام عاصم والإمام كثير نعم ثلاثة دول. طيب خلاص يبقى ده اللي أظهر قولا واحدا. من لم يذكر من لم يذكر في الأبيات يبقى أدغم قولا واحدا بعد أجرى دوام نسيمها. يبقى الباقون من لم يذكر بعد ذلك يبقى إيه أدغم قولا واحدا. طيب من الذي ذكر عندنا في الأبيات بعد أجرى دوام نسيمها؟ ريا الكسائي وخلاد وخلف يعني نقول الإمام الأخوات حمزة والكسائي. طيب يبقى دول تفصيل لهما تفصيل. طيب الآن أجرى دوام نسيمها الألف والدال والنون. طيب إظهار قولا واحدا ونشيل الكسائي وحمزة دول لهما تفصيل. من الباقي من لم يذكر من الذي لم يذكر في الأبيات؟ أبو عمرو بكماله. ها مين كمان؟ والميم. طيب شوف معانا لا احنا عندنا ابن ذكوان هنا ابن ذكوان يبقى معاك ابو عمرو بكماله ها وهشام. في حد تاني لم يذكر يبقى دول ايه ادغام قولا واحدا. ما انت المساله يعني هذه الابيات ممكن يعني تعرف من خلال الاحرف التي تدغم وتظهر وممكن تعرف من خلال الرموز التي جاءت في الايه الابيات. نعم اذ تمشت زينب صال دلوها يبقى عندنا الايه هذه الحروف الست تظهر قولا واحدا لاجرى دوام نسيمها تدغم قولا واحدا للامام ابي عمرو وهشام. وعندنا الامام الكسائي له ايه له مع له تفصيل يبقى له ايه الاظهار في ايه ومعه خلاد يبقى ايه يعني اظهر في الجيم وادغم في الباقة يعني اشترك مع المظهرين واشترك مع الايه مع المظلمين. طبعا هذا الباب بكماله اللي هو باب ذا الاذ تكلمنا فيه كثيرا في اللقاء السابق. بقي المعنى المعنى اللغوي قلنا أن هذه الأبيات الظاهر فيها غزل الظاهر فيها غزل إنما المسألة ترجع إلى الشراح وبرضو المعنى ما زال عند الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لأن كل شارح من الشراح له لقطات معينة بدءا من الإمام السخاوي نهاية بمن شرح هذه القصيدة. وأدغم قلنا كلمة أدغم يرادفها كتم وأخفى وأسر شكرا ليه. طيب ضنكا الضنك الوضيق. طيب قال واصل ثم دره. ايه التوم ده؟ التومة اللي هي الخرزة من فضة. والدر معروف كلمة در خلاص. طيب قال وأدغم أي وكتم أو وأخفى وأسر كلها مرادفات خلاص. مولا البعض فسرها محب والبعض فسرها اللي هو الموالي اللي هو بمعنى عبد. طيب وجده الوجد اللي هو الايه لينفق ذو ساعة الاله اللي معنى ايه الآية ايه اللي في سورة الطلاق من وجدكم الوجد اللي هو الايه الغنى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فيها قراءة تانية يا حبة وجدكم فيها قراءة تانية ها وي فيها الكسر لا فيها قراءة الكسر وجدكم تقرأ وجدكم وتقرأ لروح ابن عبد المؤمن عن الإمام يعقوب. طيب يبقى الوجد الغنى دائم اللي هو ايه متتابع. طيب كلام العلماء في هذا البيت في هذا البيت احنا صرحنا الابيات السابق. الامام الموصلي رحمة الله عليه اللي هو ابو عبد الله الموصلي قال والمعنى ستر المحبوب الذي انتظمت قلائد محبته من التوم والدر من التوم والدر. هتبقى التوم ولا التوم؟ التوم اللي هي الدية خلاص. والدر ضنكه يبقى اللي هي ايه وأدغم ضنكا واصل ثم دره خلاص. الذي هو فيه ضنكه الذي هو فيه وسترى محبتها حديثها وما حصل له من الغنى اللي هي وجد اللي هي وجد من الغنى بها من عن غيرها من الغنى بها عن غيرها لئلا يطلع على سره احد. ده كلام الامام الموصلي. الشيخ السيناوني رحمة الله عليه وهذا الرجل هو الذي اعرب الشاطبية اللي هو له كتاب ايه فاكرين ها الكواكب الدرية في اعراب الايه الشاطبية. هذا الرجل نعم السيناوني نعم. قال الشيخ السيناوني رحمة الله عليه اي سترى ناظم عقود المحبة قلبه المتألم بها خوفا من العذال عنها وسترى الوصل بالمحبوبة غيرة عليها محب متيم بالمحبة دائم تتابع غناه بوصلها. هذا الكلام حناخد في الآخر نشوف كلام الشيخ السخاوي رحمة الله عليه ماذا قال في هذه الأشياء التي ظاهرها لنا جميعا غزل. الظاهر في هذه الأبيات غزل اللي هي ايه نعم إذ تمشت زينب وهو الغزل في زينب محبوبته. ثم انتقل الإمام رحمة الله عليه إلى باب دال قد. دال قد دال إذا وقعت في لفظة قد لها أحرف تدغم عندها أو تظهر. قال رحمة الله عليه وقد سحب الذيل انضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا، كم حرف؟ يبقى هذه الأحرف الثمانية إما أن تضغم عندها دال قد، وإما أن إيه؟ وإما أن تظهر زي إيه؟ قد سمع، اللي أظهر يقرأ إيه؟ قد سمع، واللي أضغم يقرأ إيه؟ قد سمع. طيب ولا قد درأنا، اللي هيظهر اللي هيظهر يقرأ إيه؟ ولا قد، ولا قد درأنا، واللي يضغم يقرأ كيف؟ ولا قد درأنا. قد ضلوا، قد ضلوا، قد ضلوا، قد ضلوا، نعم. فقد ظلم نفسه، إظهار، فقد ظلم نفسه. والإدغام هنا إدغام كامل، ذهاب الحرف والصفة معا، اللي هو إيه؟ إدغام محض كما يقولون. الإيه اللي هو الزرنب، الزاي. ولا قد زينا، ولا قد زينا، كيف تدغم؟ ولا قد زينا، خلاص يعني شيل الدال وشدد الحرف الذي يقع بعدها، بعدها الايه؟ الجيم. ولا قد جاءهم، ولا قد جاءهم. الصاد، لقد صدق، لقد صدق. الشين، قد شغفها، قد شغفها. من القراء من يضغم في هذه الحروف، هم كام كده يا اولاد؟ ثمانية. من القراء من يظهر قولا واحدا، ومنهم من يضغم قولا واحدا، ومنهم من له ايه؟ التفصيل كما تقدم في باب ذال اذ. خلاص؟ طيب ده اللي فهمناه، هذا هو ما يخص القارئ، يعني ده اللي احنا عايزينه بالنسبة لنا كأحكام في القراءات. طب هذا الكلام ذيلا، لاحظ معي في كلمات شكلها غريب، اللي هي ضفا وزرنب، الكلمتين دول ربما، اما ذيلا معروف. طيب الاول سحبت، سحبت يعني جرت، مش كده ولا ايه؟ سحبت اي جرت. طيب ذيلا، الذيل اللي هو طرف الايه؟ الثوب، طرف الثوب، خلاص. وهو ده ذيلا جمعه ايه؟ ذيول. سحبت ذيلا. طيب ضفى، طال، يعني معنى هذا ان هذا الذيل المجرور طويل، خلاص. وقد سحبت ذيلا ضفى. ظل في هنا عند في كلمة للإمام السخاوي رحمة الله عليه في ضفى اللي هو يعني ايه؟ يعني طال. قال ولا ينسحب من ذيول الثياب الا ما طال منها، هو اللي يجر غير اللي هو الطويل، انما اللي القصير هيجر ازاي يعني؟ متفق معي؟ ولا ينسحب من الثياب الا ايه؟ الا ما طال منها. الزرنب ده ايه؟ الزرنب الاول خلينا في ظله، في قبل ايه؟ الزرنب ظله، ظله دي تعرفين انها من اخوات ايه؟ من اخوات كان، اللي هي تعتبر اخت ايه؟ باتة، باتة، ظله، نعم ظله، ظله وباتة دي. ولذلك هنا ايه الـ الـ فيه كلام نقله الامام السمين في كتابه على اساس يجيب الايه؟ بين ظل وبات، بين ظل وبات. قال ايه؟ اظل ارعى، اظل ارعى وابيت اطحن، الموت من بعض الحياه اهون. ده زهقان من حياته. بيقول ايه؟ يعني بالنهار انا ايه؟ برعى الايه؟ الماشيه، وبالليل بيت عمال ايه؟ اطحن. أظل أرعى وأبيت أطحن، الموت من بعض الحياة أهون. هو يصده هنا عشان يجيبه إيه؟ ظل دي لإيه؟ للنهار، للعمل الإيه؟ اللي هو بالنهار. يبقى إيه؟ ظل، ده معنى ظل. الزرنب ده إيه بقى الزرنب؟ الزرنب قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه شجر طيب الرائحة يصنع منه أنفس الطيب. يبقى عرفنا دي الزرنق. يبقى أخذوا ما بالكم معايا. سحبت ذيلا طويل ظل ظل. يعني أنت ممكن أساسا تشرح لنفسك بعد ما عرفت إيه الكلمات. سحبت ذيلا طويل ظل هذا الإيه الذيل رائحته زرنق. خلاص. طيب جلته. نمشي معاها واحدة واحدة كلمات. جلته يعني كشفته. جلته كشفته. صباه هي اللي معروفة كلمة الصبا دي اللي هي الريح الطيبة اللي كشفت هذا الزرنب الريح الطيبة. خلاص. يعني جلته أي كشفته صباه. صباه اللي هي الرياح الرياح الطيبة. خلاص. وهي أطيب الإيه أطيب الرياح. شائقا هذا اللي هو خبر إيه خبر ظل يعني شائقا أي يشوق. يشوق من وجد رائحته من طيب رائحته. معللة. معللة ايه معللة معنى معللة. خلي بالكم هذه الكلمات سبقت وشرحت سابقا بس نعيد الكلام فيها. هو طبعا اسم ايه اسم فاعل من ايه علله يعلله اي سقاه مرة بعد مرة بالراحة كده يشرب ايه شوية شوية يعني بالراحة يعني يقول لك ايه ماء معلل يشرب واحدة واحدة. خلاص. هذا ايه هذا المعنى. يبقى ايه خدوا بالكم معايا عشان الكلمات الغريبة اللي قدامنا. سحبت معروف انها جرت ذيلا الذيل الطويل وده ناخد منه ايه ايه اللي استفاد من الكلام ده ان معناها ان هي كانت لابسه بتاع بيبر طويل والغزل عليها و... وخلي بالكم كمان قضية ذيلا طويل دي انا عن نفسي عصرتها. يعني كنت لما اروح الصعيد امي كانت تمشي البتاع بتاعتها الجر ابقى ماشي وراها هنا امسكها لها عشان ما تشبطش في الايه في الحجاره تلم الزباله وتلم القش وهي ماشيه في الايه في الشارع دي. كانت النساء وربما الى الان في الصعيد لان دي من العادات والتقاليد الثوب يجر وطبعا موجود في السنه ان يجر احيانا ايه كذا وكذا وكذا في اللي هي قضيه ايه له من جب ولا مكر جب ذيلا طويلا طويلا ذيلا طويلا يعني قال ولا ينسحب من ذيول الثياب الا ايه الا ما طال الا ما طال منها. يبقى خليكم معنا. سحبت جرت ذيلا اللي هو ذيل الثوب ضفى طويل ظل هذا الايه الذيل. خلاص. زرنب رائحة هذا الايه الذيل اللي فوحت ريحة هذا جلته صباه شائقا ومعللا. ده الكلام اللي هي المعاني الايه معاني الكلمات. بس خلي بالكم احنا اللي بيهمنا في المقام الاول ايه في المقام الاول ايه المستفاد عندنا من الكلمات دي اللي هي السين من سحبة والذال من ذيلا والضاد من ضفى والضاء من ظل والزاي من زرنب والجيم من جلته والصاد من ايه صباه والشين من شائقا وجاءت الواو. خلاص. جاءت الواو اللي هي قال ايه لا وبعد الواو تسمو حروف من وبعد الواو ادم جاءت الواو اعلم ان المسألة خلاص انقضت المسألة هيدخل في كلام جديد. طيب عشان برضو من ايه من سيبش ذا القد. قال ابو شامة رحمة الله عليه في معنى هذا البيت وليس في ايه الشرح الذي يخص الايه القراءات اللي يخص القراءات كلمة ونص ناخد كذا وكذا وكذا تضغط او تظهر عند ذا الايه عند ذا القد. الامام ابو شامة قال يعني ان طيب يعني ان طيب ريح ذيلها كشف عن طيب الزرنب وابان محل ده هو اللي خلى ايه هذا الايه الرائحة اللي فاحت دي هذا الذيل هو الذي كشف لنا. خلاص. كأنه إذا شم الزرنب تذكر ريح ذيلها، فيظل الزرنب شائقا ومعللا، اللي هو الايه اللي هو اللي هي فوحته بهذا الابيع. اما الشيخ السناوني رحمه الله عليه قال اي جرت زينب، لان احنا لسه مع زينب اللي هي ايه، نعم اتمشت، قال اي جرت زينب ذيلا طويلا دام طيب النب الذي حركت عرفه ريح صبى ذيلها مشوقا عند استنشاقه متيمها إليها ومغنيا له، اللي هو في البيت الثاني جلته، نعم ومغنيا له عن الالتفات إلى غيرها، وأشار بطول ذيلها إلى علو همتها وكمال مروءتها، وبتحريك ريح صباه الرائحة الطيبة إلى طيب وقت محبتها المتمتع برؤية جمالها. هذا هو الايه، وخلي بالكم كل الكلام ده حيجي في الآخر كلها توريات، كل هذه الأمور توريات. احنا شايفين اللي احنا عندنا كقراء مسألة تخص القراءات الدلقة والأحرف، المسألة تخص أهل اللغة استخرجوا هذه الأشياء. ولذلك يا أحبة هذه القصيدة الإمام، قصيدة الإمام الشاطبي اللي هو ما ذكر عند المتقدمين معاصريه أو المترجمين له إلا أن يقولوا ولي الله الشاطبي. شوفوا عندكم في أول القصيدة في كلام كده في الأول في المقدمة، فألف كده مقدمة التصحيح، وهذه القصيدة أنا عايز واحد يقرأ لي الكلمات دي صوت عالي كده، وهذه القصيدة فضلا عن أنها، مين يقرأ لي كده بصوت عالي؟ ها؟ اقرأ كده. وهذه القصيدة فضلا عن أنها حوت القراءات السبع المتواترة تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه. انتبهوا معايا، خذوا بالكم الكلمات الجاية، تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ ورصانة الأسلوب وجودة السبك وحسن الدباجة وجمال المطلع والمقطع وروعة المعنى وسمو التوجيه وبديع الحكم وحسن الإرشاد. شايفين الكلمات دي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ كما قال علامة الإسلام. ها؟ ابن جزر. لا لا لا لا لا لا لا مش ابن الجزري، ده مش كلام ابن الجزري. ها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ها؟ لا، اللي قال الكلام ده الشيخ الضباع عليه رحمة الله، واقتبس هذا الكلام الشيخ الزعبي. ولذلك نقول بركة العلم نسبته إلى أهله. من يقرأ منكم مقدمة كتاب كنز المعاني اللي هو شرح شعلة للإمام الموصلي يجد جماعة القراء التي أنشأها الشيخ الضباع لما حققوا هذا الكتاب كتب هذا الكلام الشيخ الضباع عليه رحمة الله. وهذا الرجل كما تعلموا أنه من كبار علماء القراءات في مصر في عهده، وكان شيخ المقارئ بالديار المصرية، وهو الذي نظم فيه الشيخ السمنودي المعاصر عليه رحمة الله القصيدة المشهورة اللي بيقول فيها أين البلابل يا ضباع والعود لتعزف الحب إن الحب منشود، إن يسعد الحب بالدنيا في الدنيا أقى ثقة فإنني بك في الدارين مسعود. هذه القصيدة اللي نظمها الشيخ السمنودي عليه رحمة الله. فهذه القصيدة كما سمعتم من كلام الشيخ الضباع مش ده، هي إلى جانب أنها وضحت معاني القراءات، ولكن هي من عيون الشعر ويستخرج منها الشعراء وأهل البلاغة وأهل اللغة من المعاني كما ترون. طيب، يبقى الشيخ أبو شامة قال أبو شامة يعني أن طيب ريح غيرها كشف عن طيب الزرنب وأبان محله، كأنه إذا شم الزرنب تذكر ريح ذيلها فيظل الزرنب شائقا ومعللا. الشيخ السيناوني قال أي جرت زينب ذيلا طويلا دام طيب النبت، دام طيب النبت الذي حركت عرقه ريح صبا ذيلها مشوقا عند استنشاقه متيمها إليها ومغنيا له عن الالتفات إلى غيرها، وأشار بطول ذيلها إلى علو همتها وكمال مروءتها، وبتحريك ريح صبا الرائحة الطيبة إلى طيب وقت محبتها لمتمتع برؤية جمالها. يبقى ده اللي هو إيه الكلام اللغوي في هذه الإيه في هذا البيت اللي هو وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته. بس المهم نعرف الزرنب اللي هو إيه، خذوا بس الكلام ده، الزرنب اللي هو شجر طيب الرائحة. ولذلك هناك الشيخ في آخر القصيدة خلي بالكوا إيه وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا وتبدي على أصحابه زرنبا وقرنفلا. آخر كلمة عندكم في القصيدة زرنبا وإيه وقرنفلا، آخر كلمة للشيخ عليه رحمة الله في هذه القصيدة اللي هو الايه قرنفل، زرنبا وقرنفلا. يبقى الزرنب ناخد بس الايه نعرف عشان ما تبقاش حاجات غريبة عليك، يجي واحد يقول لك ايه يعني ايه الكلام ده، ذيلا معروف، سحبت معروف، ضفل ضفطان، ظل معروفا، الزرنب يبقى شجر كذا، وجلته اظهرته صباه دي معروفة اللي هو الرائحة الايه الرائحة الطيبة. قال رحمة الله عليه فأظهرها نجم بدا دل واضحا وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى. يبقى برضو نرجع إلى الإيه، بدأ الآن يتكلم عن إيه، من أدغم ومن أظهر، فبدأ بالمظهرين قال فأظهرها. أظهر إيه بقى يا حبة؟ أظهر دال قد، اللي أظهر دال قد، نجم بدا دل النون لمن؟ طيب قالون نعم، والباء والدال يعني معانا كم امام كده؟ اثنين ونص على حسب التعداد، يبقى اللي باقي معانا كم؟ اربعة ونص، يعني ورش، وهنقول مين؟ ورش وابن عامر الباقون يعني. طب انتبهوا معايا نبص كده في الابيات الرموز، لان احنا قلنا ايه من القراء من يظهر قولا واحدا ومنهم من يدغم قولا واحدا ومنهم من يفصل، من لم يظهر له رمز في الابيات يبقى ادغم. بعدما ذكر المظهرين ذكر نجم بدا دل النون للإمام عاصم والباء لقالون راوي الإمام نافع، يبقى باء ورش من الإمام نافع، والدال للإمام ابن كثير. طيب لاحظوا معانا خلاص ورش ذكر، الميم هنا اللي هو مروي معي وهشام، في حد تاني أمامنا ذكر؟ أحب بصوا معايا في الأبيات بس عشان خاطر إيه الاستخراج الحكم من الأبيات. معاك انت ايه ورش لفظ سماه خلاص، وادغم مروان قال الميم لمن؟ لابن ذكوان. طب وذكر هشام، يبقى معناها من الذي لم يذكر في الابيات؟ يبقى ناخد بالكامل كده الكسائي ابو عمرو بتمام، ابو عمرو بتمام وحمزة بتمام والكسائي، يبقى دول كده على جنب زي ما احنا الاولانيين قلنا الاولانيين اظهار قولا واحدا يبقى الثلاث أئمة دول إدغام قولا إيه؟ قولا واحدا، عشان تريح نفسك من فهم الإيه؟ من فهم الأبيات. يعني معنى كده نجم بدا دل إظهار قولا واحدا للأحرف الثمانية، خلاص؟ يعني يظهروا قولا واحدا، مفيش فيش حرف الدولة فيه إيه؟ أي كلام. طيب الباقي معنى اللي هو أبو عمرو البصري وشفا حمزة والكسائي الأخوان، الثلاثة دولة من الأئمة يقرؤون بالإدغام قولا واحدا. مين اللي له تفصيل؟ اللي له تفصيل؟ لا، ورش يعني ثلاث رواة منفصلين، ورش وهشام وابن ذكوان، خلاص عشان تتضح معاك الرؤية. لما تيجي قدام منك ده القد، بس عشان تريح نفسك حبيبي، لما تيجي قدام منك ده القد افتكر تذكر من أظهر قولا واحدا ومن أدغم قولا واحدا، هيسهل معاك الايه؟ الوصول إلى البقية. أدغم قولا واحدا فلان وفلان، أظهر قولا واحدا فلان وفلان، من له التفصيل مش هتقف معاك، لأنها تعرف ايه بالمسألة ايه دم ايه وحروف ايه. طيب فأظهرها نجم بدا دل واضحا، وأدغم ورش بر ظمآن وامتلى. يبقى هو بيقول ايه؟ أظهر نجم بدا، دول اللي أظهروا، وورش أدغم عند ايه؟ عند الضاد والضاء. يبقى معناها أظهر عند ايه؟ البقية. عند البقية، بقية ايه؟ باقي الأحرف. يبقى معناها أدغم في حرفين وأظهر عند ستة أحرف، يعني انتقل مع الإمام أبي عمرو وحمزة والكسائي في الضاد والضاء، وعاد إلى قانون في ستة أحرف اللي هي الأحرف الباقية. واضحة يا أحبة؟ يعني معانا كده الوقت نعتبر خدنا ثلاثة من الأئمة واستريحنا منهم، وثلاثة هناك خلصنا منهم. الثلاثة من الأئمة الآن اللي هم نافع وعاصم وابن كثير. نافع قالون إظهار قولا واحدا، ورش الإظهار في جميع الأحرف عدا الضاد والإيه؟ الضاد والضاء. طيب خلاص يبقى كمل ستة من الأئمة، وعندنا ثلاثة هناك لهم الإيه؟ الإدغام قولا واحدا. طيب يبقى ابن عام نجم، المعاني بقى هنشوف المعاني، بس عشان نخلص منها الأبيات دي في صعوبات لغاية ما نطلع من أبيات اللي هي الإدغام، بعد كده الأمور هتبقى إيه مسألة، بس هو ماشي مع نفس القصة والموضوع اللي هو موضوع الغزل الذي بدأ به. عندنا الأول ناخد الكلمات، نجم قالوا دي النجم اللي هو العالم، وطيب وهنا المقصود منها ايه؟ الشهرة، نسب هذه الايه؟ هذه الجميلة التي الغزل دار عليها. طيب بدأ، عايزين واضحة دي، بدأ خلاص، بدأ واضحة خلاص، يعني ظهر. طيب دل يعني ايه؟ دللته، ارشدته، دل مش من الدلال، انما ده من الايه؟ من الارشاد، اللي هو ايه؟ يعني دللته اي ايه؟ اي ارشدته، خلاص. وادغم، قلنا ادغم هنا في الكلمات في المعاني تمشي بمعنى كتم وبمعنى ها ستر، كل هذه الايه؟ هذه الاشياء. طيب ورش هيقول ايه؟ هتطلع لنا حاجه غير اسم ورش؟ لا، قال لك لا، ده ورش لها معنى. لا طيرا، دي بموضوع الشيخ ده، هو ورش دي طيرا، لما اللي هي المعاني اللي في يعني هو اسمه ايه؟ اسمه عثمان بن سعيد، الامام ورش اسمه ايه؟ عثمان بن سعيد، واللي سماه ورش شيخه، فهم اختلفوا قالوا لشده بياضه. وطبعا انا قلت لكم قبل كده قلت لكم انا اشك في دي يعني شديد بياض لانه صعيدي ورش من عندنا من الصعيد المصري ما هو ورش مصري من صعيد مصر وطبعا احنا كصعايدة يعني البياض ده عندنا يعني نادر ربما يكون في النساء اما في الرجال ماشي ربما خلاص انه هم في قولين القول الاول انه سماه ورشا لشدة ايه بياضه وقال ورش بقى حاجة تانية قال ورش فيه طير خفيف سريع الحركة كده يعني حتى لو كل يأكل بخوفه ده خفيف الحركة فهو كان كل ما الشيخ الإمام نافع رحمة الله عليه يطلب أي حاجة يجي الورش لأنه طبعا انتوا عارفين قصة ورش دي عمل حركة يعني غريبة عشان يصل إلى قلب الإمام نافع هو سافر إلى المدينة وصل المدينة قاصد عايز يتعلم القراءات فلما وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايح للإمام نافع فوجد ازدحام شديد عند الإمام نافع فمش هيصلوا أبدا يصلوا إزاي يعني زي ما أنت واحد من العلماء المشهورين جيت هنا هتصلوا إزاي فهو عمل إيه قاعد يفكر فسأل مين اللي كلمته مسموعة في المدينة يعني من أهل المدينة أصحاب الرأي وكذا وكذا فأرشدوه إلى فلان كبير الجعفريين فذهب إلى هذا الرجل وقال له أنا جئت من مصر قاصد تعلم القرآن ووجدت زحام عند الإمام فعايزك تتوسط لي عند الإمام فأخذوا هذا الرجل يعني قبل هذا الشفاعة وأخذ قد ورش هو عثمان إلى الآن كان اسمه عثمان ابن سعيد المصري خدوا ذهب إلى الإمام نافع يعني ترجى الإمام أني يجعل له وقت ضمن طلبة الشيخ فالشيخ يعني يقول له يا ابن أخي أترى ما أجده من أبناء المهاجرين والأنصار قال اجعل له نصيب فالشيخ عايز يعني الأول بدل ما يورط نفسه مع الشخص ده عايز يسمعه الأول في القراءة عشان يشوفها ينفع يقرأ مع الإمام نافع ولا فقال له ايه قال له طب اسمعني 10 آيات فالقرأ ما جاء في الروايات قرأ ورش بدأ في 10 آيات الذي اعطاها الامام نافع لورش قرأ 10 آيات جميع من كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليستمع هذا الرجل لدرجة طبعا كانت العادة ان كل واحد من طلاب الشيخ يقرأ 50 آية لا يقوم من بين يدي الشيخ إلا وقد قرأ 50 آية فاللي كان عليه الدور في القراءة لما تمتع بجمال الصوت قال يا شيخ أعطيته 10 فكان بالباقي كام؟ 20 لما خلاص هيبدأ ينتهي اللي وراه قال يا شيخ وأنا أعطيته 10 قال ما قمت من بين يدي الشيخ إلا وقد قرأ 50 آية والشيخ قال له خليك جنبي بقى فظل بجوار يخدم الإمام نافع فكان هو كلمة ورش دي لحركته مش عايز حد يخدم الشيخ غيره محب للشيخ لو طلب الشيخ أي شيء هو يقوم بسرعة فقال سمي ورشا إما لشدة بياضه وإما لخفة حركته أنا أرجح خفة الحركة عشان برضو زي ما نقول لكم يعني إحنا عندنا في الصعيد برضو قضية البياض دي خلاص طيب هنا طب ورش هنا في الأبيات الشيخ يقصد بها إيه مع لا خفة ولا بياض لا ده لها معنى تانية ورش تناول معناها في اللغة إذا رجعتم إليها في اللغة تجد المعنى ورش يعني تناول هذه معنى ورش في اللغة طيب الضر اللي هي ايه سوء الحال مش كده ولا ايه الضر من الضرر سوء الايه سوء الحال طيب ضمآن الايه من الايه من العطش خلاص يقول الموصلي رحمة الله عليه عرفنا كده معاني الكلمات نجم عالم أو شهرة نسب هذه الموصوفة بدا ظهر دل أرشد خلاص واضحا أدغم كتم خلاص أو ستر ورش تناول معي ظمآن اللي هي من العطش. يقول الموصلي رحمة الله عليه والمعنى بعد ما ولذلك أنا أقول لكم إيه حاولوا تقتنوا كتاب الموصلي بس أتمنى أن يعاد تحقيق هذا الكتاب تحقيقه تحقيق جيد عشان فيه بعض الإيه بعض الأخطاء زي كتاب الشيخ الكتاب اللآلئ الفريدة اللآلئ الفريدة للأسف للأسف التحقيقين سيئين. وأنا قلت للشيخ إبراهيم في دار الصحابة عادوا التحقيق زي خدوا الكلمات من التحقيق الأول اللي هو بتاع الشيخ. ولذلك اللي يكتشف سوء تحقيق اللآلئ الفريدة للشيخ الفاسي يقرأ كتاب اللي هو الايه الشيخ السمين الحلبي اللي هو العقد النضيد العقد النضيد للسمين الحلبي العقد النضيد السمين الحلبي واخد حوالي يمكن 70 أو 80% من كلماتي واخدها من مين من كلام الشيخ الفاسي عليه رحمة الله. ومحقق العقد النضيد الدكتور أيمن سويد حقيقة خدم هذا التحقيق خدمة جيدة ونتمنى أن يتم باقي الكتاب بهذه الصورة. لأن لما كان هنا من فترة كان هنا في مصر وجينا كان معايا هنا في الأزهر فقلت له أتمنى قال لي والله هو في مجموعة تانيين لأنه عمل رسالة الدكتوراه في تحقيق هذا القدر من أول الشاطبية في شرح الإيه شرح السمين إلى باب ذا الإذ وذا القد وهذه الإيه وهذه الأشياء. هو قال لي في جماعة بيحققوا في برضه هيجزؤوه يعني. فالكتاب يعني كتاب الموصلي كتاب الموصلي رحمة الله عليه بيديك اللغويات يديك معاني الكلمات يديك الشرح الإجمالي يديك برضه هذه الأشياء اللي احنا بنتكلم عنها. الموصلي يقول رحمة الله عليه والمعنى أظهر حال زينتها وظهر يدل المحب عليها دلالة واضحة. ده كلام الايه الشيخ الموصلي. طيب الفاسي رحمة الله عليه ده الكلام في الشطرة الاولى. في الشطرة الثانية يقول الفاسي واخفى تناول وصل حصل منها ضر محب كان ظمآن أي شديد الحاجة إلى وصلها وامتلأ ريا بعد هذا. طبعا في كلام كتير في هذا الإيه احنا في البيت الإيه في البيت الثاني الشيخ السنوني رحمة الله عليه يقول طبعا في الإعراب بعد ما يخلص إعرابه هنا المسألة الشيخ السنوني يديك في الآخر إيه فأجلى قال السنوني اللي هو ايه فأظهرها نجم بدا دل واضحا وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلأ يقول فأجلى لمتيم أو لمتيم حبها نور وجهها الصافع وأوضح له رؤية جمالها البارح وسترى تناول وصلها سوء حال محب ظمآن إلى مشاهدتها فحسن الوصل ضرر جسمه واروى صدى صبابة قلبه. ده هذا بالنسبة للايه وادغم ورش ضر ظمآن وامتلأ. اللي يهمنا ايه في هذه الابيات يا احبة او في هذا البيت ها ايه اللي خدناه نجم بدا دل دول اللي هم اهل الايه اهل الاظهار وادغم ورش ضر ظمآن يعني نجم بدا دل عند ايه عند الأحرف عند جميع الأحرف ورش عند الضاد والإيه الضاد والضاء. ثم قال رحمة الله عليه وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وقر تسداه كالكلا وأدغم مرو الميم لمن الميم لابن ذكوان. طيب خد بالك معنا الواو وأدغم مرو جاء الواو واكف ضير ذابل زوى ظله وجاء وغر جاءت الواو يبقى ابن ذكوان أدغم عند ايه؟ عند الضادي والذال والزاي والضاء. يبقى معنى هذا أظهر عند الايه؟ عند البقية. هيبقى باقي كم حرف؟ أربعة. أربعة أحرف. ما هي ايه؟ ضير ذابل زوى ظل. ادي أربعة أحرف من ثمانية، الباقي أربعة. يبقى ابن ذكوان أدغم. نعم نعم. لا خلنا ممكن هو خد اللي ايه اللي خد ورش وزاد عليها، بس ده ادغام، انما عنده الاظهار في البقية. يبقى جمع بين اللغتين. يبقى عندنا ايه؟ انت ممكن تريح راسك، ورش جمع بين اللغتين، يعني جمع بين الادغام والاظهار. ابن ذكوان جمع بين اللغتين، جمع بين الاظهار والايه، جمع بين الايه، بين الاظهار والادغام. يبقى ده معنى البيت، معنى هذا البيت. وادغم مرو المشار اليه بالميم، وهو من كلم ابن ذكوان ادغم، وبعد خد بالك من الواو، وادغم مرو وجاءت الواو تفصل بين الايه، بين القارئ وبين الاحرف الايه. ارجع تاني للكلام، سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سما. خلاص. طيب هذا بالنسبة للمعنى اللي احنا عايزينه، بس ده دي فيها كلمات صعبة. يعني ايه ذابل وغر وتسداه كالكلدية، ايه الحاجات دي؟ خلاص. طيب ادغم، طب معروفة سبقة اللي هي ايه؟ كتم واخفى وستر. طيب مروٍ، مروٍ اروى يروي، اروى يروي. نعم نعم. طيب واكف، افتكروا شرحناها سابقا، ولو اين، ولو ان عينا ساعدت توكفت. التوكف القطر، القطر يعني لا هي بتنطر مرة واحدة وينزلوا شوية المية اللي في السحاب، ولا هي ايه واقفة، انما هو القطر ينزل كده من السقف عليك عمال ايه، ادي الايه القطر. يعني ايه واقف اللي هو الايه الواقف، يعني سايل قطر مستمر، سايل مستمر. خلاص. ضيرة، خلاص دي معروفة من الايه، من الضر. الذابل يقولك فلان ذبلان، ذابل هي دي كده من الذبلان، يعني من واحد نحيل، ادي الذابل معنى الذابل. يعني بنقول بس عارفين بلهجتنا احنا هنا خاصه بنقول ايه فلان ذبلان كده، مالك يا ابني ذبلان كده، اللي هي ايه خلاص بقى ايه نحيل بقى خلاص. طيب ده اللي هو الايه الذابل. زوى، الزوى ايه؟ زوى اختفى، مش كده ولا ايه؟ زوى الشيء جمعته، يعني اختفى، راح المباش له اثر. خلاص؟ اللي هو الايه الجمع. طب ادي ايه؟ اللي هو زوى. وظله معروف الظل، معروف الايه؟ الظل. طيب الوغر، وغر بقى اللي قال لك ايه؟ شدة توقد الحر، الوغر شدة توقد الحر. تسداه، علاه، تسداه علاه وركب عليه. طب الكلكل، كلكل قال لك الصدر، الكلكل الايه الصدر. يمشي كده واحدة واحدة تاني. واكف اللي هو القطر، طير الضر، ذابل من النحالة، زوى اختفى، ظله اللي هو الظل اللي هو خيالك، يعني ظلك يعني ايه خيالك يعني. خلاص. الوغر قلنا ايه شدة الحر، تسداه على كلكل اللي هو الايه اللي هو الصدر. خلاص. ده المسألة ايه؟ دخلت هذا المحب عارفين عايزين يوصل لك الشيخ يوصل لك هنا ان هذا المحب المتيم وصل الامر الا انه بقى نحيل ودبلان لدرجة ان كمان ما يتشافش ظله. لا وجود ايه؟ لا وجود له. هذا هو الايه؟ الوصول الى هذه المسألة. احنا في البيت الايه؟ في البيت الثالث. البيت الثالث. مش كده ولا ايه؟ احنا في ايه؟ وادغم. مش كده ولا ايه يا حته؟ في ايه؟ وادغم مرو واقف غير دابل. نعم نعم. قال الشيخ السينوني رحمة الله عليه: أي أذهب وصل. وصل اللي هو إيه؟ مرو. وصل كثير متتابع اللي هو إيه؟ واقف متتابع. ضر محب نحيل أنحفه توقد حرارة الوجد بصدره حتى تلاشى بذلك جسمه فغاب ظله فكأنه أفناه النحول فلم يبق منه عدا خواطر تجول كقول الشاعر: فلم يبق مني الشوق غير تفكري فلم يبق مني الشوق غير تفكري لو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. خلاص مفيش حاجة. فلم يبق مني الشوق إلا تفكري. لو شئت إيه أبكي لو شئت أن أبكي بكيت إيه بكيت تفكرا. يبقى دي معنى إيه؟ بس المهم خدوا بالكم من كلمات اللي هي هنا واقف. يعني إيه؟ يسيبك من المعنى الإجمالي كده، خليك بالبهنة. واقف يعني إيه؟ الواقفان اللي فلو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهبطلت. هتفضل تقطر على طول كده. الواقف اللي هو القطر اللي لا يتوقف. الضير اللي هو من الضر. ذابل اللي هو من النحل. زوى أخفى. وظله معروف. الوغر الحاجات دي بقى المهمة. الوغر اللي هو الايه؟ اللي هو شدة الايه؟ شدة توقد الحر. تسداه علاه. الكلكل اللي هو الايه؟ الكلكل الصدر. ده المعنى الايه؟ المعاني الكلمات اللي هو ناخدها دي، لاني يمكن الابيات الوحيدة اللي هي جمعت بعض كلمات غريبة في القصيدة هي هذه الايه؟ ابيات اللي هي ابيات الادغام الصغير. ثم قال رحمة الله عليه: وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. وفي حرف زينا خلاف اللي شغال معايا يقفل لي قوس عند ايه؟ خلاف. ويبقى ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. حرف زينا اللي هي ايه؟ تصحوا معايا يا حبة. حرف زينا اللي هي ايه؟ طيب يعني هو اشمعنى ما ذكرش ده حرف زينا ولقد زينا؟ طب ما ذكرش الايه الصورة؟ العلماء قالوا ايه؟ العلماء قالوا لم يلتقي دال قد مع الزاي الا في هذا الموضع، لهذا لم يقيد. قال وفي حرف زينا. انت دورنا على الايه؟ دال قد مع الايه؟ ولقد. ولقد او قد قال لك لم يلتقي، فلهذا لم يقيد. خلاص. وفي حرف زينا خلاف. الكلام لمين بقى يا حبه؟ مين اللي له الخلاف ده؟ احسنت حبيبي، شاطر شاطر. خلاص يبقى لان الكلام من اول ما ايه؟ وادغم مرو. وادغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله. هو ادغم عند الايه؟ عند الايه؟ الزاي. عند الايه عند الازاي بس له خلاف في ايه في حرف زينا له خلاف في حرف في حرف زينا نعم هو الشيخ بيقول لي لم يلتقي دال قد مع الزاي الا في هذا الموضع لهذا لم يقيده لم يقيده بتحديد ايه نعم ما هو قال وايه وفي حرف زينا يعني اذا كنت عارف بيضغم كله لا مش يضغم كله انت جاي في الاخر انت سبق فاتتك حاجات كتيره ما تجيش تاخد القصور لا ده وادغم مرو واقف ضايره اسمعني بصلي هنا ضايره ذابل زوى ظله ادغم عند دول واظهر في الايه في ما بقي خلاص خلاص هو جه لا ما مع مع مع هؤلاء ثم قال رحمة الله عليه ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة ذكر الصورة ولم يذكر الايه الموضع قال لك لاني ما فيهاش موضع دال قد يقع مع حرف من الحروف الا ايه في دال قد ايه لقد ظلمك ايه اللي وقع في سورة ايه في سورة صاد لم يقع دال قد مع حرف من الاحرف الثمانية الا مع ايه خلاص يبقى ده مين ده ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة خلاص كده اكتمت المسألة معانا يبقى معنى هذا يا احبة هشام ترجع بقى للكلام كله نتكلم الان على من اظهر قولا واحدا هم مين نجم بدا دل خلاص نجم بدا دل طيب ورش خلاص ورش له الادغام عند الضاد والضاء والاظهار عند ايه عند البقية طيب مروٍ اللي هو ابن ذكوان له الادغام عند الضاد والذال والزاي والضاء والاظهار في باقي الاحرف وخلاف فيه وحرف ايه حرف زينا طيب هشام له الاظهار عند قول المولى تبارك وتعالى لقد ظلمك وفي باقي القرآن يمشي مع الايه المدغمين من لم يذكر امامك ادي طريقة اخرى من لم يذكر امامك من القراء سواء بالاسم او الرمز انت كده اكتملت المسألة معاك الباقي مسكوت عنه قبل اللي سكت عليه يبقى معناه دخل في الايه في الادغام انا عندي الامام عاصم بتمامه والامام ابن كثير بتمامه وعندي قالون وادي ورش كمل نافع وعندي ابن ذكوان وهشام كمل ايه ابن عام يبقى باقي معي مين ابو عمرو والايه والاخوان خلاص وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة طيب هل المسألة دي لها علاقة برضو بزينب والقصة السابقة احنا موضوعنا هنا كده انتهى اللي احنا عايزينه من الايه من الـ كاحكام عايزين احنا نشتغل معانا في القراءات لما نيجي نجمع القراءات ابقى انا حاضر معايا ما انا بقول لك حضر حاجتين هيسهل ما بقي ركز كده يعني في ناس كثيره في ناس ما نسي الابيات هتقف معاه تتقفل معاه المساله ما يعرفش يمشي وفي ناس عنده فهم عالي بس مش حافظ ابيات تصوروا انا كان قدام مني ولد طالب في السعوديه كان في ثالثة ثانوي كان الولد ده ما يقدرش يحفظ بيت من الابيات بس يتحدى من يختبره في انه لو ما نزلت منه نص درجه يقول لك ليه نزلت فين حفظها كده حفظ القراءات كده فلان له الاظهار وفي ولد ايه ده كانت حاجه غريبه ده جاي لنا من البدو من اللي بيرعوا غنم لا يعني هو سبحان الله الولد كان عنده قدرة على الفهم، على الفهم، هو حفظ القرآن. قال لي كفاية على انا حفظت القرآن، بس اي حاجة تانية انا معاك اسأل لي فيه، اسأل فيه. فكان في الابيات ما عندوش استطاع، اما في القراءات فلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا. ودي المسألة وصل بعض الشيوخ والعلماء الآن إلى مرحلة هو استعمل الأبيات في فترة بدايات حياته، ويأخذ من الأبيات ويخزن في راسه إن فلان قرأ، لغاية ما جمع القراءات كاملة بعد كده راحت منه الأبيات وأصبح معاه القراءات، يقف يصلي يقرأ به. إنما لما تيجي تقول له مثلا إيه هذا الشاهد، هذا الشاهد على دية، طب ايه رايكم في اللي يعمل كده؟ نقول له ينفع في القراءات ولا ما ينفعش؟ ها يا شيخ، قال ليه ان احنا اولا نقول الابيات دي وسيله ولا غايه؟ لا بس هي في المقام الاول هي وسيله. المقصد هو تعالى قبل ان تنظم الشاطبي كيف كان حال القراءات، او قبل المنظومات بصفه عامه، المنظومات التعليميه ما هقول لك حاجة. اسمع حبيبي الله يحفظك، كثير الآن من الأولاد اللي قدام منك في التجويد، ممكن قدام منكم طلبة كتير تبص ليه حافظ الأبيات النوني انت اسكن والتنويني وحافظ ده وحافظ ده، ولما نيجي عند التطبيق طيب لما نيجي نقول ايه، طيب احنا عايزين تطبيق ولا عايزين أبيات؟ لا انا بقول اللي في المقام الأول انا عايز تطبيق، لاني اساسا قواعد التجويد، القواعد بصفة عامة سواء كانت منظومات وكذا وكذا وضعت على أصل، القواعد دي وضعت على أصل، الأصل النطق الصحيح، الأصل النطق الصحيح، فلما اختلت الألسنة قعدوا لها الإيه القواعد، وجدوا إن الخلل بيكون فين؟ يكون عند النون الساكنة والتنوين، يكون عند المدود، يكون عند كذا، طب نضع قاعدة إلى هذه، يبقى من أين استلوا هذه القاعدة؟ من النطق الصحيح. طب إذا تخطينا هذه الوسيلة إلى الغاية، خلاص أنا عرفت تلقيت عن شيخي. ولذلك أنا فاكر زمان أنا تعرضت لهذا الموقف، شيخ بيصلي عند جايب من أرياف كده، وقدمناه واحد قال لي ده راجل شيخ محترم بس شكله فلاح، ولا ده قال لي ده راجل شيخ من حملة القرآن، قدمناه بقيت مش عايز يخلص من جمال القراءة وجمال الأداء. فبعد ما خلص بقول له الله يبارك لك ما شاء الله، ده انت عندك الأحكام وعندك الحروف وعندك كذا والغنى، قال لي لا أعرف غنى ولا بنى، أنا تلقيت عن شيخي كده حفظني القرآن هكذا. خلاص يبقى وضعت القواعد على هذا الايه، يعني هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيدرسوا قواعد تجويد. ما هو انا برضو تعرضت الى سؤال، واحد بيقول لي هات لي دليل من السنة على احكام النون الساكنة واحكام المدود واحكام هذه الاحكام، بتهيألك انا قلت لكم الواقعة قبل ذلك، قلت له ماشي عيني حاضر هجيب لك الدليل، بس على ما انا افكر سيبني بس شويه، هات لي انت برضه دليل من السنه ان كان ترفع وان تنصف. هو ينفع واحد يطلع على المنبر يقول كان الانسان؟ هنقول له ايه؟ مش هنقول له لحن في اللغه ولا ليه؟ طيب هات لي انت دليل على قواعد الايه؟ قواعد اللغه من السنه. اهو كذلك متى وضعت القواعد للتجويد؟ فأي عصر من العصور المسألة كانت ايه؟ بالتلقي والمشافهة. فلما اختلت الألسنة بدأت يحصل خلل، وقيض الله لكتابه من يضع الايه؟ من يضع القواعد لهذا الايه؟ لأنواع الخلل التي ايه اعترضت في هذا. كذلك في التجويد، هو يعني كانوا العرب محتاجين واحد يحط لهم ألفية ابن مالك ولا يحط لهم حاجة، فكذلك القصائد هي نفع الله بهذه القصائد، نفع الله بها لأن من خلال بسطت لنا العلم، زي يحط لك مبنى أبي شجاع اللي مش عارف كذا إيه، والمياه التي يجوز بها التطهير مش عارف كذا، ويحط لك إيه المتون عشان تساعد اللي هي بيسموها المنظومات التعليمية، المنظومات التعليمية. إنما الأصل إحنا عايزين نوصل ليه للنطق الصحيح، سواء بضير ذابن زوى ظله وغر تسداه كالكلفة. هناك من الإيه من القراء من حملة القرآن الكريم تلاقي معاه القراءات، كل رواية على حدة، والرواية حاضرة عنده زي الرواية اللي قبلها، زي الرواية اللي حفظ عليها ومش حاضرة معاه هذه الإيه هذه الأبيات. طيب عايزين نشوف بقى إيه كلام الشيوخ عشان نشوف هل ليهم كلام. وفي حرف زينا، طب حرف دية معروفة، حرف زينا وخلاف ومظهر فيها كلام، فيها كلام اللي هو البيت الكام ده، البيت الرابع مش كده، البيت الرابع. يقول السخاوي، ركزوا بقى في كلام الشيخ السخاوي، يعني ساعات ابن زكوان هنا خلاف قد زينا به هنا له الخلاف بين الإظهار والإضغام. يعني نعم يعني ممكن يظهر. لا استنى، انت بتكلم عن مين؟ عن ابن زكوان؟ ايوه له الخلاف. يقرأ ولقد زينا ولقد زينا، يعني يقرأ بالإظهار والإضغام، وهذا من طريق وهذا من طريق، اللي هي الطرق اللي احنا كنا بنتكلم عنها يا شيخ. يقول غير هشام بقى أظهر، ده هشام أضغم في الجميع. يا سيد الفاضل، ما تقولك جاي في الأواخر، هشام أضغم في جميع الأحرف، وعنده في حرف صاد، لا صاد اللي هي ايه اللي هي زي ايه، لا مش دال وبعدها صاد، ايه اللي هي ايه، لقد ظلمك، هي كيف يعني يقصد. ومظهر هشام بصاد في سورة صاد، في سورة صاد، ما انا قلت ايه، ما هو قال ايه، انا قلت الكلام اهو، لم يرد في سورة صاد من حروف دال قد غير الضاء، لهذا لم يذكر سوى السورة، ما قالش غير السورة، معناها ان دور انت في السورة بقى. وهي هشام ومظهر هشام بصاد، اي بصورة صاد، بصورة صاد حرفه، الحرف اللي موجود في سورة صاد. كما قلت الامام السخاوي رحمة الله عليه، الذي يقرأ الشروح للشيخ السخاوي يجد ان هو يعني شرب من معين شيخه اللي هو الراجل ده، دائما يميل الى الزهد ليقرا في شرح على مدين السخاوي. يقول رحمة الله عليه، انتبهوا لان الكلام فيه توريه، يقول وركز معايا، قد ازالت دره بلا خلاف، قد ازالت دره بلا خلاف، وهل تزين بما نال منها. انتبهوا يا احبه، نقول الكلام فيه توريه كما سياتي للشيخ السمين الحلبي، قال وهذه الغازات حسنه وتوريه لطيفه، وهذه الغازات حسنه وتوريه لطيفه. يقول الشيخ علم الدين السخاوي اللي هو تلميذ الامام الشاطبي، قد ازالت ضره بلا خلاف، اللي هو ايه، وفي حرف زينا خلاف، قد ازالت ضره بلا خلاف، وهل تزين بما نال منها. فهنا خلاف، هنا خلاف راجع الى الاحوال، فمن زاد شوقه ودام طلبه ازداد جمالا وحسنا. وفي الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. اعيد كلام الشيخ تاني، اتبعوا عشان ايه احنا ماشيين في غزل، خلاص. يقول الشيخ رحمة الله عليه، قد ازالت ضره بلا خلاف، وهل تزين بما نال منها، وهل تزين بما نال منها، فها هنا خلاف راجع إلى الأحوال، أحوال العباد. فمن زاد شوقه ودام طلبه ازداد جمالا وحسنا. وفي الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ومنهم يبقى ده نوع، لان هي بيقول ايه، فها هنا خلاف راجع الى الاحوال. ومنهم من وقف عند ما رآه وداخله العجب فيما حواه فلم يحصل له زينة، فلم يحصل له زينة. ولذلك هو كل واحد بياخد من القصيدة من الشراح ما يراه. ونرجع في الاول وفي الاخر بيقولوا المعنى فين، المعنى فين؟ ايوه خلاص، هو المعنى زي ما قال برضو السنون، حيجي يقولك دي مسألة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. هم عمالين يشرحوا، ابو شامة يقول كلام، والسخاوي يقول كلام، والايه والموصلي يقول كلام، والفاسي يقول كلام، وحتى الشيخ اللي هو برضو شرح المطبوع ده للشيخ السيوطي برضو له، خلي بالكوا له شرح للشاطبية برضو بيقول كلام. كل واحد من الايه، نعم، ما هو نظر عمل مقابلات بينها وبين الذي والشيخ عليه رحمة الله. لا لا لا اصبر عليا، اللي له اشياء جميلة تتمتع بها ومنظومات الاثير الدين، ابو حيان ده عمل مفردة لكل قراءة من القراءات. يقول لك الرمزة في قراءة حمزة، النائي في قراءة الكسائي للسبع، وعمل منظومة تشمل القراءات السبع. وخلي بالك أعلى طرق الأسانيد في القراءات السبع من طريق أثير الدين أبو حيان، أبو حيان. وهو ده الطريق اللي دخل عليه الشيخ زكريا الأنصاري، لأن دخل الشيخ زكريا الأنصاري في الإيه، في الإسناد للقراءات السبع، دخل على رضوان العقبي اللي الناس بتشتغل بدون وعي وفاه. يقول لك رضوان العقبي ابن الجزري، لا، رضوان العقبي لم يقرأ القراءات على الإمام ابن الجزري، ده قرأ عليه الفاتحة إلى أولئك هم المفلحون في داخل الكعبة، وأجازه على اعتبار أنه عالم من علماء القراءات. أما رضوان العقبي أخذ القراءات عن أبي البركات الإسعردي عن أثير الدين أبي حيان. نعم، لمن؟ عن طريق أبي حيان. أنت مش يقرأ عن طريق أبي حيان الموضوع، لا، هو دلوقتي لما الشيخ زكريا الأنصاري أسند في القراءات الثلاثة إلى النويري إلى الابن الجزري، وأسند في القراءات السبع ده بخط إيد الأنصاري، أنا عندي الإجازة، إجازة الشيخ الأنصاري، وأسند في القراءات السبع إلى رضوان العقبي إلى الشيخ أبو البركات الإسعردي اللي هو المالكيان. أبو البركات الإسعردي محمد في اثنين اللي هم أخذوا عن أخذ عن الشيخ. طيب، يقول الشيخ، نكمل كلام الشيخ، والهشام، هشام احنا عندنا ورش عرفناه اللي ورش يعني ايه في القصيدة هنا اللي هو التناول. طب الهشام، هشام ده، ها، هشام، قالوا الكرم، فلان هشام، فلان ايه، نعم، من الهشيم، من الهشيم. يقول ولذلك الايه، في بيت هنا موجود بيقول لك ايه، عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة منستون عجاف. نقل هذا البيت الإمام السمين الحلبي، عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. يقول الشيخ، نكمل كلام الايه، السخاوي، والهشام الكريم من هشم الثريد. والحرف، خلي بالك هنا ايه، وفي حرف زينا، والحرف، والحرف الناقة، والصاد لانه بصاد، والصاد قدور النحاس، قدور النحاس، خلاص. طيب، نفهم ايه من كده؟ خدوا بالكم بقى، وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة. هشام حط في القدور النحاس الحرف اللي هي الايه الناقة، يبقى دي معناها دخلت في الكرم. نشوف نكمل كلام الشيخ، يقول اي فعل ذلك شكرا لله على ما خوله واعطاه منها، فاما ان يكون كنا بذلك عن صدقاته وانفاقه، واما وانفاقه امواله في سبيل الله، او جعل الناقة نفسه فاذابها في رضا محبوبه كما يفعل بالحرف في قدور النحاس. خذوا بالك، ولذلك الشيخ لما نقلوا كلام الشراح اللي بعد السخاوي اللي زي الشيخ الفاسي والشيخ الموصلي والشيخ ابو شامة، لان احنا قلنا ان ابو شامة تلميذ مين؟ تلميذ السخاوي. ولذلك دائما لما يقول الشيخ يقصد ايه؟ يقصد الشيخ. السمين هنا قال ايه لما بعد الكلام ده ونزلنا ودينا ماشيين في غزل، قال وهذه الغازات حسنة وتورية لطيفة. المعنى ايه؟ بيقول ان وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه. وعرفنا ان الصاد اللي هو الايه قدور النحاس، والحرف والراء الحرف الناقة. فهو بيقول اما ان يكون فعل هذا الامر تقربا لله تعالى، دلح ناقة وسواها في القدور وتقرب بها الى الله، واما ان يكون المعنى ان هو عمل ايه اذاب نفسه، هو كده ايه اذاب نفسه في سبيل الله. نشوف كلام الشيخ، قال او جعل الناقة نفسه، او جعل الناقة نفسه فاذابها في رضا محبوبه كما يفعل بالحرف في قدور النحاس. النحاس مش كده فيها قراءات ايه جر حق، ايوه يبقى قرأ ايه ورفع نحاس جر حق. الله يفتح عليك يا حبيبي. احنا خدنا كده ايه يدوب ده ايه ذكر ده القد، ذكر ده القد. فهي للوقت لا يسع معنا ان احنا ندخل، لان لو دخلنا في الباب الاخر اللي هو باب تاء التأنيث يبقى متهيألي مش هيكمل هذا الباب. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد. أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين،